تتكرر مأساة الأندلس في فلسطين مرة أخرى. وخير لنا وأهون علينا أن تفدى هذه الأمة عن بكرة أبيها، أهون علينا من أن نرى المسجد الأقصى يهدم أو أن نرى فلسطين تهود ويطرد منها أهلها. فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم، واسكبوا الويلات في درب العدانا ترحموهم. شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم، واسكبوا الويلات في درب العدانا ترحموهم. إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا فاقصروهم، إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم. فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. حطموا صهيون أرباب المخازي واسحقوهم، لا تراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم. حطموا صهيون أرباب المخازي واسحقوهم، لا تراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم. انصروني قالها الأقصى وأبنا انصروهم، أنقذوهم من بني صهيون هيا أنقذوهم أنقذوهم. فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم، قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم. وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم، قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم. فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم، مزقوهم شتتوهم وأسروهم اذبحوهم اذبحوهم. فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوا من ربى المسرى جميعا وادحروهم. فجروهم.